ورفع اليدين جاء في أحاديث كثيرة في مواضع متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في استسقاء ذكر في الأحاديث التي وصفت صلاة الاستسقاء أنه رفع يديه حتى رؤيا بياض إبطيه، ومعنى ذلك أنه بالغ في رفع اليدين. ورفع اليدين كما سبق فيه افتقار لله جل وعلا وابتهال إليه واستعطاف واسترحام له. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا رفع يديه فإن الله جل وعلا يستحي منه أن يردها بدون إجابة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حي كريم يستحي من عبده يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، يعني أنه يجيب دعوة الذي يرفع يديه. ففي هذا الحث على رفع اليدين في الدعاء، وأن هذا أمر مستحب، ولكنه في العبادات التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها ولم يرفع فيها يديه لا ينبغي ذلك، مثل صلاة الفريضة عندما يسلم منها، فإن هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أن رفع اليدين الرسول صلى الله عليه وسلم فعله عند الاستغاثة، الاستغاثة الخاصة والاستغاثة العامة. فالاستغاثة الخاصة عندما يستغيث بالله جل وعلا بأن ينزل نصره وتأييده في قضية معينة من القضايا التي تواجهه، كاستنصاره عند لقائه العدو كما فعل ذلك يوم بدر. إنه لما تقابلت الفئتان، الفئة المؤمنة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم والفئة الكافرة التي يقودها الشيطان وأعوانه، وكانت فئة الكفار أضعاف فئة المؤمنين العدد والعدة والقوة المادية الظاهرة، استنصر الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا يديه ومبالغا في رفعهما يطلب من ربه المدد والنصر، وجاءه من الله جل وعلا. وكذلك لما وقف يدعو بعد رمه بالجمرات رفع يديه، وفي غير ذلك. وقد ألف العلماء في هذه المسألة مؤلفات، فألف الخطابي فيها مؤلفا وكذلك الإمام النووي، وذكر أكثر من 30 حديث كلها صحيحة في رفع اليدين. في هذا أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الاستسقاء، ومعنى قوله رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه أنه بالغ في رفعهما إلى أمامه على حيال وجهه، ولا يرفعهما فوق رأسه كما يفعله بعض الناس، فإن هذا لم يرد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان غالب لباسه الرداء والإزار، إذا رفع يديه بان إبطه، وكان صلوات الله وسلامه عليه إما أنه لا شعر لإبطيه أو أنه يزيده وينتهي، رائحته رائحة عرقه رائحة جسد بدنه من أطيب الروائح، أطيب من رائحة المسك بخلاف غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان الصحابة يتسابقون على أخذ شيء من عرقه أو من شعره أو ما أشبه ذلك للتبرك به، ولأنه طيب طاهر مبارك. وهذا لم يقع مع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلق مهما اجتهد الإنسان ومهما كان عنده من الصلاح والتقى لا يمكن أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقاس عليه، هذا أمر بعيد جدا. ولهذا ما فعل ذلك مع غيره صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن في هذا استحباب رفع اليدين في الاستسقاء، سواء كان في صلاة الاستسقاء عندما يخطب ثم يدعو مستقبلا للقبلة، أو كان في أثناء خطبة الجمعة، أو كان في خارج الخطبة وخارج الصلاة، فإن هذا كله قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن جبير قال حدثنا مسعر عن بريد الفقيه عن جابر بن عبد الله قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اشقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل، قال فأطبقت عليه السماء. هذا من الأدعية التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه من ربه جل وعلا واستغاثته. وتقدم أن الاستغاثة طلب غوث عند الشدة ونزول الكرب، والبواكي التي ذكر أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمع باكية، وقيل إنه جاءه قوم يبكون من شدة الجهد وما أصابهم من جراء تأخر المطر وهلاك المواشي وجوع أولادهم. لذلك قيل إن البواكي مقصود بها الدواب والبهائم التي احتاجت إلى نزول المطر ونبات المراعي وما تبتات به، ولكن هذه لا يناسب ذلك قوله جاءته ببواكي، إنما المعنى الأول هو الراجل. عند ذلك رفع يديه واستغاث طالبا من ربه جل وعلا بهذا الدعاء، وقوله هنيئا يعني أنه يكون هذا الغيث ليس فيه ما يكدر، بل هو رحمة بدون أن يكون فيه شيء من العذاب من هدم أو غرق أو ما أشبه ذلك. ومريعا يعني كثير المروعة، وهي النبات وما ينتج عنه. فدعا صلوات الله وسلامه عليه بالأمور المناسبة، وقد جاء مرضعا، وجاء بلفظ ثالث مرضعا، وكلها ألفاظ صحيحة ومناسبة. وكذلك بقية الدعاء الذي ذكره صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للمستسقي أن يسأل كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يحفظ مثل هذا الدعاء. وكذلك إذا مثلا أكثر من الاستغفار وما جاء من الآيات التي فيها توبة والاستعتاب والاستغفار فإنه مناسب. وفي هذا دليل على أنه يقال في كل مقام ما يناسبه من خطبة أو دعاء وطلب أو غير ذلك. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا بالاستشقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض عنقيه. ليس هذا الحديث على ظاهره وأنه يقصد بذلك أنه لا يرفع يديه مطلقا في أدعيته إلا في هذا الموضع، فإن الأحاديث قد ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في رفعه اليدين في غير هذا الموضع، ولكن المقصود أنه كان يبالغ في رفع يديه في الاستسقاء أكثر من غيره، فجاء وصف رفع اليدين في الاستسقاء ما لم يأتي في غيره، حيث جاء أنه في بعض استسقاءاته صلوات الله وسلامه عليه جعل بطون كفيه إلى الأرض وظهورهما إلى السماء، ويقول العلماء هذا دعاء الرغبة والرهبة، ولكن الأكثر أن تكون بطون اليدين إلى السماء يطلب من الله جل وعلا. ثم إنه إذا رفع يديه هل بعد انتهائه من الدعاء يمسح بهما وجهه كما يفعله كثير من الناس؟ هذا لم يأتي فيه حديث صحيح، لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يمسحون وجوههم بأيديهم بعد الدعاء، وقد جاء فيها حديث ضعيفة لا تثبت. الحديث الضعيف لا يعمل به ولا يثبت به حكم من أحكام الشرع. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. أحجار الزيت هي قرب الحرة، يقولون سميت أحجار الزيت لأنها سود كأن الزيت سد عليها وإلا ليس هناك زيت فيها لكطبيعة الحرة، ومعنى هذا أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يستسقي خارجا من البلد كصلاة العيد كما مر كما سبق، وهذا في صلاته للاستسقاء. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة المطر فأمر بإنذر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جد دياركم واستئثار المطر عن إبدان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدأ بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السنين، فلما رأى سرعته من الكم ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير. الله عليه وسلم التي خطبها يوم الاستسقاء. وفي هذا من الفوائد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج منبرا الاستسقاء خلاف صلاة العيد، وإنه لم يذكر أنه صلى على منبر، وإنما يصلي بدون منبر ويخطب قائما بلا منبر كما سبق، وأن أول من أخرج المنبر هو مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة كما سبق، وقد أنكر عليه الصحابة وقالوا إنك أخرجت المنبر يوم العيد، ولم يكن ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة خلفائه الراشدين. وفيه أنه وعدهم يوما بالخروج لصلاة الاستسقاء. وفي هذا أن السنة إذا أراد الإمام الاستسقاء أن يجعل لهم يوما معينا واعدهم في أي يوم كان، وليس هناك يوما معين يخص من بين أيام الأسبوع يكون الاستسقاء فيه، سواء كان يوم السبت أو يوم الجمعة أو يوم الأحد أو الاثنين أو أي يوم من الأيام فإنه جائز. ولم يأتي تعيين يوم بعينه أنه يستسقى فيه، ذلك أن الأيام بالنسبة لذلك كلها سواء. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وقد سبق في حديث عبد الله بن عباس وغيره أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، وصلاة العيدين يبدأ بالصلاة قبل الخطبة كما هو معلوم، وإنما ابتدع من ابتدع بدأه بالخطبة مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر العلماء ذلك وعدوه من البدع التي لا تجوز. أما الاستسقاء فجاء هذا وهذا، وهذا يدلنا على أن أمر الاستسقاء أوسع، وأن من شاء أن يخطب قبل الصلاة فلا غير عليه، ومن خطب بعد الصلاة فكل ذلك سنة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى مرات متعددة بورود هذه الأحاديث. وفيه أن الخطبة تبدأ بالتكبير، لأنه لما جلس على المنبر كبر كما ذكرت عائشة، ثم ثنى بالحمد على الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهذه قراءة سبعية مالك يوم الدين. وقول الإمام أبي داود إن أهل المدينة يقرؤون هذه الآية بذهاب الألف بدون ألف ملكي، وأن هذا الحديث شاهد لهم حقيقة أن القراءة متواترة وليست بحاجة إلى شهادة هذا الحديث، بل هي سبعية ثابتة، بل رجح كثير من القراء هذه القراءة من حيث المعنى. وعلى كل، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كبر ثنى بالحمد، ثم ذكر الأمر المناسب والذي من أجله سميت صلاة الاستسقاء، فقال: إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إدبال نزوله. وهذا يدلنا على أن الاستسقاء يكون بسبب التأخر عن الوقت الذي أجرى الرب جل وعلا العادة في نزول المطر فيه، وأن الاستسقاء لا يكون في الأوقات التي لا تجري العادة التي أجراها الله جل وعلا لأن المطر يأتي فيها كالطير مثلا. ومثل هذا قد يضر الناس المطر إذا جاء، يفسد ثمارهم وقت نضج الثمار، الرجل على الثمار وقد نضجت مثل التمر والعنب وغيره فإنها تفسد، كذلك الزرع وغيره. والله جل وعلا حكيم عليم، جعل لكل شيء قدرا. ثم ابتهل إلى الله جل وعلا وسأله وبالغ في ذلك وقلب رداءه كما مضى. قلب الرداء سبق أنه إما لأمر أمره الله جل وعلا به الله أعلم به، أو لأنه للتفاؤل بتغير الحال من حال الشدة والقحط إلى حال الرخاء ونزول الأمطار والخيرات، الله أعلم بذلك. ولكن هذا سنة يفعل. وفي هذا ما يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغاث استغاثات متعددة بأن وعد أصحابه فخرج خارج البلد في الصحراء فسلى وخطب ودعا. وفيه أنه استغاث وهو على منبره يوم الجمعة عندما طلب منه ذلك، وفيه غير ذلك كما سبق. في هذا أن الإمام يرجع إليه في مثل هذه الأمور، إذا أصاب المسلمين أمر عام فإنهم يرجعون إليه حتى يأمرهم بما يتفق مع دينهم الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم طلب الاستغاثة. وقوله في هذا أن الله جل وعلا أنشأ سحابة ثم اتسعت فرعدت وبرقت فسالت والأرض، فلم يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسجده إلا وهو يخوض بالسيف. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعة هروب الناس ودخولهم في ما يكلهم من بيوتهم من المطر ضحك صلوات الله وسلامه عليه عجبا من سرعة تغيير الرب جل وعلا الأحوال، وأنه على كل شيء قدير. بهذه السرعة واللحظة جاءت الأمطار بوقت قصير، لأن الله استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم المسلمين، ولهذا قال أشهد أن الله على كل شيء قدير. وشيء هنا نكرة لا يخرج عنها في الكون خارج، فقدرة الله جل وعلا غير محدودة. ثم قال وأشهد أني عبد الله ورسوله، حيث أنه لما طلب من ربه جل وعلا نزول المطر نزل بهذه اللحظة وهذه السرعة، ما يدل على استجابة الرب جل وعلا له، ويستجيب له لأنه رسوله مطيعا لأمره ممتثلا لما ينزله عليه جل وعلا من الشرع. وهذا من الآيات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، قال وأشهد أني عبد الله ورسوله. وفي هذا إقراره صلوات الله وسلامه عليه لربه بالعبودية، وأنه عبد عبد لله. والعبد هو الذي تجري عليه أحكام الله جل وعلا، وهو الذي يمتثل أمره ويجتنب نهيه، يكون مطيعا له مطيعا لأمره مبتعدا عن نهيه. فهذا شأن العبد. أضاف عطف على عبودية الرسول الرسالة، قال أشهد أني عبد الله عبد الله ورسوله. والعبد يأتي بمعنى المعبد المذلل المقهور المسخر الذي تجري عليه أقدار الله وأحكامه راضيا أو ساخطا، وهذا يشمل الخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم، كلهم عبيد لله جل وعلا حيث خلقوا بدون إرادة منهم ولا اختيار لهم، وصوروا على أشكال وألوان متعددة، وكل واحد منهم لا دخل له في ذلك، وإنما هي أقدار الله تجري عليه. وكذلك ما يجري عليه من المصائب أو النعم أو غيرها مما سوف يجري عليه في هذه الدنيا بدون اختياره وبدون إرادته، لأن الله قدر مقادير الأشياء كلها، فلا بد أن تجري أقدار الله على خلقه راضين أو ساخطين. وهذه العبودية لا تفيد شيئا، وإنما المعنى الثاني للعبد الذي هو عبد بمعنى عابد، هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. فالعبد يأتي بمعنى معبد ويأتي بمعنى عابد، والعابد هو الذي يمتثل الأمر ويجتنب النهي. والله جل وعلا أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية، حيث إنه صلوات الله وسلامه عليه قام بحق هذه الخصلة الحميدة المطلوبة من العباد لله جل وعلا خير قيام، فكمل العبودية لربه جل وعلا، فأثنى الله جل وعلا عليه ومدحه بلفظ العبودية في أشرف المقامات، كمقام التحدي الذي تحدى الله جل وعلا به الخلق بأن يأتوا بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله على عبدنا، فهذا مقام التحدي. وكذلك في مقام الإسراء كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومقام الإنزال يقول جل وعلا: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. وكذلك في مقام الدعوة إليه جل وعلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا. والآيات في هذا متعددة في هذه المقامات الأربع يذكرها الله جل وعلا، يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ العبودية، وهذا يدلنا على أن أشرف ما يتحلى به الإنسان أن يحقق العبودية لربه جل وعلا. ولكن هذا لا يمكن إلا من كمل من الناس، وإلا أكثر خلق بل جلهم، وإنما النزر قليل جدا هم الذين يأتون بالكمال، أما أكثرهم لا يستطيعون ذلك. وكل بني آدم خطأ، يعني لا يأتون بالعبودية كاملة، وإنما هذا خص به ملائكة الله، هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما بنو آدم وكذلك الجن يعني الثقلين، فإنهم الذي يحقق العبودية منهم نادر جدا، مثل رسل الله رسله وأنبياؤه، أما من عداهم فهو قليل جدا. ومع ذلك لا أحد يبلغ مبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم في تحقيق العبودية. وعطفه وصف الرسالة على العبودية يدلنا على أنه ليس له من الأمر شيء مع الله جل وعلا، وإنما هو منتظر لأمر الله جل وعلا. فإن الرسول يكون مطيعا لمن أرسله، منفذا لأمره فقط، وليس له تصرف مع المرسل، وإنما يبلغ الرسالة. ولهذا عطف هذا الوصف الذي هو من أشرف الأوصاف أيضا، وهو فضل الله جل وعلا الذي تفضل به عليه وخصه به. والله أعلم حيث يجعل رسالاته جل وعلا، يجعلها لمن يصلح لذلك. يدلنا على أن الرب جل وعلا هو المتفرد بالتصرف في خلقه وملكه وحده، وأنه ليس لأحد معه شيء في ذلك، لا الرسول ولا غيره. وهذا جاء موضحا في نصوص كثيرة، وما جاء في ما أنزله الله جل وعلا على رسوله في وقائع متعددة، ومنها وقعة أحد، مناسبة التي صار ما صار فيها مما حدث على المسلمين من هزيمة وقتل من أعدائهم، حتى تمكن العدو من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسروا البيضة على رأسه، يعني المغفر الذي كان على رأسه، وشدوا رأسه صلوات الله وسلامه عليه حتى سال الدم على وجهه، وكسروا ثنيته وسقط على الأرض. وهذا أمر ما حدث لا قبل تلك الوقعة ولا بعدها، وكان رجال من المشركين معروفون فعلوا هذا الفعل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا، يسقط الدمع عن وجهه صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك جعل يدعو عليهم في الصلاة، والصحابة أولياء الله يؤمنون خلف يقولون: اللهم استجب، وهو يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، يعينهم بأسمائه. إذا رفع من الركعة الأخيرة في صلاة الفجر مد يديه وقال: اللهم العن فلان وفلان وفلان، لأنهم فعلوا ما فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم. بعد ذلك تاب الله جل وعلا على كثير منهم فأسلموا، وهم فعلوا هذه الأفاعيل. وهذا يدلنا على أن العباد كلهم تحت قهر الله جل وعلا وتصرفه، إن شاء هدايتهم هداهم، وإن شاء إضلالهم أضلهم، فيهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله جل وعلا، وليس لأحد معه شيء. ولهذا لما أنزل الله جل وعلا عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا إنذار خاص بعد أمره بالإنذار العام الذي ينذر الخلق عموما، فأمره بالإنذار الخاص والعام، خشي صلوات الله وسلامه عليه أنه ما قام بالإنذار حق القيام، فقام مسرعا وصعد إلى، وكان ذلك في مكة، إلى أعلى جبل كان قريبا منه وهو جبل الصفا، وجعل يهتف ويصيح كما هي عادة العرب إذا دهمهم عدو لا يشعرون به، فالذي يشعر به يصيح يقول يا صباحا يا صباحا، يعني صبحكم ما لم تعلموا. عند ذلك كل من سمع صوته صلوات الله وسلامه عليه جاء مسرعا إليه، والذي لم يستطع المجيء بعث قريبه، إما ولده وإما غلامه وإما أخاه، اذهب فانظر ما هذا. ولما اجتمعوا قال لهم صلوات الله وسلامه عليه: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيشا يريد أخذكم واقتساحكم أكنتم مصدقا؟ قالوا نعم، لم نجرب عليك كذبة واحدة. فقال: إذن أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا قريش، يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. حتى قال: يا عباس، عما نبي الله، أنقذ نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيء. وقال: يا صفية، عمة رسول الله، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيء. حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مال ما شئت. هكذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه، فبين أنه ليس له مع الله شيء، فإنه لا يملك أن يدخل هذا الجنة وأن يخرج هذا من النار بدون أمر الله جل وعلا له بذلك، وإن هذا إلى الله وحده. ولهذا كان يقول صلوات الله وسلامه عليه لصحابته: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه بعير له رغى، يقول: يا محمد انقذني، فأقول له: لا أملك لك من الله شيء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه شاة لها ثغى، وقولوا أنقذني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، إلى أن عدد أصناف الأموال. يعني هذا في الغنوم، يقول: إياكم أن تخفوا شيئا من الغنيمة، فإنكم سوف تأتون به يوم القيامة على رؤوسكم تحملونه، وإذا استغثتم به فإني أقول لكم: قد بلغتكم، فأنا لا أغني عنكم من الله شيئا. لأن الله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو أن يخفي الإنسان شيئا من الغنيمة، يقتمها ويخفيها حتى يخص بها نفسه، فمن أخفاها فإنه يأتي به يوم القيامة. ولهذا لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر وكان معه غلام يخدمه، فأراد أن ينزل في منزل قريبا من العدو، فصار الغلام يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم عائر فقتله. فقال بعض الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا كلا والذي نفسي بيده، فإن الشملة التي غلها لا تلتهب عليه الآن نارا. في الشملة، الشملة مرة أنها شيء ينسج من الصوف، صوف الغنم أو صوف الإبل، ويوضع على الظهر تساوي 3 دراهم أو ما يقرب من ذلك. فلما أخفاها نفى صلوات الله وسلامه على أن يكون شهيدا. فإذا المقصود أن الله جل وعلا هو المتفرد بملكه والتصرف في عباده كيف يشاء، فينبغي للإنسان أن يكون تعلقه بالله وحده، وهذا هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. ليس هناك مألوه يؤله ويدعى ويخاف ويرجى ويتوجه إليه عبادة وذلا وخوفا إلا الله وحده جل وعلا. وهذا الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، بل الرسل كلها تأتي به أول ما يدعون إليه. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عبد العزيز بن سهيل عن عمش بن مالك عن عمش بن عبيد عن ثابت عن انس قال اصاب اهل المدينه قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكتبنا يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاء، فادع الله ان يسقينا، فمد يديه ودعا. قال انس وإن السماء لمثل الزجاجة، فهذه ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء عزاريها، فخرجنا نقضيها حتى أتينا منازلنا، فلم يزل مطاول الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت، فادع الله أن يحبسه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حيا لينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. هذا نوع آخر من أنواع الاستسقاء التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الاستسقاء يوم الجمعة في الخطبة وهو يخطب. وفي هذا الحديث أن رجلا كلمه وهو يخطب، وقد مر أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، ومن قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ولكن إذا كلم الإنسان الإمام أو الإمام كلم إنسانا فهذا لا بأس به، كما في هذا الحديث ونحوه. فقام هذا الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلك الكراع والشاء. الكراع يقصد به الخيل وما له حافر، والذي له حافر الخيول والحمير يسمى كراعا، والشاء يقصد بها الغنم. ومقصوده أن المواشي التي تقتات من الأرض هلكت ماتت، لأن الأرض مقفرة ليس فيها شيء يؤكل تأكله البهائم، وإذا كان الأمر هكذا فإنها تهلك، فادعوا الله أن يسقي. فرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه واستغاث وهو في مكانه. ثم ذكر أنس يقول كانت السماء كالزجاجة خضراء ليس فيها شيء من السحاب. وفي هذا ما سبق من الدلالة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وآياته، حيث استجاب الله جل وعلا دعاءه في الحال فأنزل المطر، وقوله فأرسلت السماء عزاليها. العزالي هي أفواه القرب، القربة إذا فك فاها أرسلت الماء بكثافة وبسرعة، فهو يشبه نزول المطر كأنه قرب قد انطلقت أوقيتها بكثرته وشدته. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليل عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي عن أنس أنه سمعه يقول فذكر نحو حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال الله مسكنا وساق نحوه. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وحدثنا سهل بن صالح قال حدثنا علي بن قادم قال اخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استسقى قال اللهم اشف عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك. وهذا نوع آخر من أنواع الدعاء التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. وأي دعاء دعا به الإنسان فهو جائز مما يدل على المعنى والمقصود، ولكن التقيد بالأدعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأحسن. قال باب صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف يقال كسفت الشمس وخسف القمر، ويقال كسفت الشمس وكسفت وخسفت وخسفت وبالعكس كذلك يقال القمر، ولكن في اللغة أن الشمس تقال الكاب الكاف كسوف والقمر كسوف. وسبب كسوف الشمس هو أن يحول بينها وبين الأرض القمر يغطي نورها، ولهذا ما يكون كسوف إلا في وقت الاستسرار، يعني يوم 29 ويوم 30 فقط، وليس هناك كسوفا في غير هذين اليومين. وما يذكر أن الشمس كسفت في 15 من الشهر أو 16 أو ما أشبه ذلك هذا كله كذب، لأن العادة التي أجراها الله جل وعلا خلاف ذلك. وهذا يدلنا على أن هذا الذي وضع هذا الحديث كذاب جاهل لا يعرف حتى العادة التي كانت الحياة عليها منذ خلق السماوات والأرض. وأما سبب خسوف القمر فإنه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الشمس مقابلة للقمر تماما، وهذا ما يكون إلا يوم 13 و14 و15 فقط، يعني أيام دين من الشهر. ولهذا أهل الحساب يعرفون أن الشمس سوف تكسف في الشهر الفلاني في الساعة الفلانية، والقمر يكسف في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، على حسب الأوقات في مسير الشمس والقمر، لأنهم يحسبون مسير الشمس ويعرفون ذلك. ومع هذا فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله جل وعلا، وخسوفهما أو كسوفهما يكون تخويفا من الله جل وعلا لعباده، وهو إذا حصل ذلك فإنه يجوز أن ينزل معه عذاب يعذب الله جل وعلا به الخلق. ولهذا سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله جل وعلا بهما عباده، وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا هو المشروع في هذه الحالة. وصلاة الكسوف أضيفت إلى الكسوف لأنه سببها، سبب هذه الصلاة وجود الكسوف أو الخسوف، وهي سنة مؤكدة بالإجماع وبالنصوص التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يجعلها واجبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فهذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه الصلاة عند وجود هذين الشيئين، خسوف الشمس أو خسوف القمر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن جرير عن عطاء عن عبيد بن عمير قال أخبرني من مصدق وظننت أنه يريد عائشة قال كشفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثة ثم يسجد حتى إن رجالا يومئذ لا يخشى عليهم مما قام بهم حتى إن حجارا نائلة تصب عليهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده فإذا كشفا فافزعوا إلى الصلاة. قوله إنه صلوات الله وسلامه عليه قام قياما طويلا أو قال شديدا يعني أنه خالف العادة في صلاة الكسوف حيث قام فقرأ قراءة طويلة حتى إن بعض الذين خلفه أغمي عليهم وسقطوا من طول القيام. وسيأتي أن القرب كانت تصب عليهم لأنهم أغمي عليهم شدة القيام وطوله. ثم هذه الصلاة اختلفت عن سائر الصلوات. المعلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ركعة من ركعات الصلاة لها سجودان وركوع واحد، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل، إلا هذه الصلاة التي هي صلاة الكسوف. فإنه ركع ثلاث مرات قبل أن يسجد، يقوم قياما طويلا يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة مطولة ثم يركع، فيركع مسبحا يسبح الله ويحمده طويلا قريبا من قراءته قريبا من قيامه في قراءته، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة أو حيث وقف، ويطيل قراءة ولكنها تكون أقصر من التي قبلها، ثم يركع الركوع الثالث ويطيل الركوع إلا أنه أقل مما قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ويفعل في الركعة الثانية كذلك. فلهذا صارت ست ركوعات وأربع سجودات، ست ركوعات كل ركعة فيها ثلاث ركوعات. هذه صفة. وجاء صفة أخرى أنه يركع مرتين ركوعين وسجودين، وسيأتي هذا. وجاءت صفة ثالثة وهو أنه يركع أربع ركوعات في سجدتين، ولكن هذا تكلم فيه العلماء وقد جاء ذلك في صحيح مسلم، ثبت ذلك في صحيح مسلم كما هو في سنن أبي داود كما سيأتينا. ومع ذلك تكلم فيه وقيل إن الثابت هو ركوعان أو ثلاث. والكسوفات، الكسوف الذي حصل للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، على قول بعض العلماء، والقول الثاني أنه حصل مرتين، ولهذا جاء هذا الخلاف وهذه الصفات المتعددة كما سيأتي. ثم أنه جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب بعد ما انتهى، خطب ووعظ، وصار في خطبته قوله صلى الله عليه وسلم: عباد الله، إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده، مما يشير به صلوات الله وسلامه عليه إلى أن حدوث الكسوف بسبب المعاصي، وأن الله يقدر ذلك، وإن كان كما هو معلوم له وقت معين في أيام معينة لا يتجاوزها، ولكن هذا لا ينافي أن الله يخوف به خلقه كما قال صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنه قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا من الصلاة، يدلنا على أن الصلاة ليس لها وقتا محددا إلا وجود هذا الكسوف. وبذلك استدل كثير من العلماء على أن الصلاة تصلى أي وقت حدث الكسوف، وإن كان عند طلوع الشمس، وإن كان يعني لو طلعت كاسلة فإنها تصلى. وكثير منهم يقول ينتظر حتى ترتفع فيشرع بالصلاة، وهذه مسألة سهلة، ولكن الأخرى بعد العصر، لو كسفت بعد العصر كثير من العلماء يقول لا تجوز الصلاة حينئذ لأنه وقت نهي، وكثير منهم يستدل بهذا الحديث على أنها تصلى.